ندا اگستے کنی حی علی الصلاة کے سادی فم تیز تو کا بہمال حدیب نسی کچی لگا برشید یا لگی شیطان نگستے کنی یو اذان نی صلاة کو دمی ادبر و لہو براب نگی امال اذان صلاة کا حی علی تیز کے سادی فم تیو دا گئے انگر رن سب کو کے سادی فم یو رو بچر عن ابي هريره عبد الرحمن المسخري رضي الله عنه قال نساء عبد الرحمن المسخري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ساكن جد توك يسول دفن جاه كون عبد الرحمن المسخري كون عبد العزى المين كون مالي تكو نسبين اتنما رقبات عبد الرحمن المسخري قناية خلافك او مقاني سا ابو هريره غير نفيقا مقاي سمالكو ايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقيا يقول خير قالك لا يتهم عنه ونهيتكم عنه ما وان نهيتكم أن سندوه عنه ماذا نرى وانا نرى سندوه فاجتنبوه إذا فقات لا ويتنهي بالكلية له كان إذا فقات لا كان إذا فقات إن نندوه نجيره ويتنهي ويتأمره ما استطعت ميماله ما نهيتكم عنه وانا من الرئيس دوه فاجتنبوه إذا فقال دا وانا من الرئيس دوه سن وما أمرتكم به وان اتسين أجاج يمو وانا كنا دلقا يديك وان اتسين أجاج فأتوا منه دفا يسرى دلقا يسرى وانا اتسين أجاج يسن الرا ما استطعتم وان ذن بيت فإنما أهلك والنبل الذين من قبلكم والرئيس نندرا والنبل ليس كثرة مسائلهم حد من يوكا باي إن قافي إسانيتو سبب بدي إساني التهد واختلافهم من الأمم السابقة كثرة مسائلهم التي بغير حاجة وضرورة فإنها تشعر بالتعنت فقوله لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فاجد أنين قال فإنما أهلك والنبلس واني سبب هلاك موته والرئيس نندر الرد كثرات هد من مسائلهم قافي ونساني وما جانت نجر تلك قافة كيو قافة لي جواب ميت اللي اتلدلد من الملك كان ربي الرارجي أنبيو تبره فتشيسو دتبسيسو واني سنب هلالو كان أبقى قافة إن هلاك دوب ربي واختلافهم على أنبيائهم أنبياء إساني الرد والأبو إساني تصاب هلاكم إساني التهي رواه البخاري ومسلم تدس ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ابتعدوا عنه فكونوا في جانب وهو في جانب والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها فاجتنبوه ولم يقل ما استطعت من جن منهيات كيست واجه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه أيه الحديث العاشر حديث ابن كرنيسو عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جل عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى الله طيب غرتك طاهر قل كل ده لا يقبل الا طيبا وان قل كل ملين مران كيف لا يقبل من الاعمال والاقوال والعقائد الا طيبا إن الله تعالى الله جل جلاله عظم سلطانه طيب جيتنا يطاهر قل قل لإني لا يقبل نمر أنقود دلق أرى حاسو أرى عقيد أرى إلا طيبا وان قل قل تهمل كلمة طيب بمعنى طاهر طيبني طاهرني تفسر منزه عن النقائص يقول راقل كل فما لا يعتريه الخبث في أي حال من الأحوال لأن ضد الطيب هو الخبيث نعم وإن الله أمر المؤمنين لا يقبل يجونك إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها وإن الله الله أمر المؤمنين مؤمن توتا جج بما أمر به المرسلين وما إركم توتا إتشاج جت مؤمن توتا تلا جج مؤمن توتا لا جج وقال تعالى الله نجد إركم توتا جج يا أيها الرسل يا إركم توتا إذن كلوا من الطيبات نيات حلال الرح وان حلال تهر نيات واعملوا صالحا نلقى تنسى دلقى إذن وقال تعالى قال الله جل وعلا مؤمن توتا جج يا أيها الذين آمنوا يا والرحمن يا والرحمن سواء بقوم سن جرامة وهندا كلوا من طيبات كلوا نادا من طيبات حلال قاري ما رزقناكم وان ويسني هر الر ثم ذكر الرجل وعملوا صالحا إلا نكتم ره حقنا جدي ثم ذكر الرجل ثم ذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام إذن نبي ربي ندبتي الرجل نمتش توقو دبتي قصة نمتوقو يطير السفر إمالك إيرس نمتشكون قالك أي لما هو طاعة كالحج والجهاد وصلة الأرحام وطلب العلم أجيته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر الرجل إذن خنزوبا حال نمتوقو دبتي نبي شأني سك يطير السفر إمالك إيرس نمتشكون حجي ديما جهادا ديما رحمة متنسوب ديما معروفة نما جدو مكررانا مدعوف ديما سفر خيري بائه سلاوان قرى خيري في اتنافني أمواد تجير عليك أشعثا أشعثا سوليك أشعثا هاقا كنتي متاني ساكا دعبة رفينتي سا أغبرا أكنا دعبة حجي ديمورا عمرا ديمورا جهادا ديمورا علمي برتو ديمورا رحيم الصلاة قدوف ديمورة معروفتنا ما جاء منكر الرانا مدعوف ديمورة متاوي تفرها بالقب ويتفلون أرقنيش ملك أما ورى متى جاء المورة غنا جاء المورة تريه جاء المورتة قبال لك وتيني سمارة فكار متاني سي ورى أوامون ما فرى ما تيبر ربي أوام تزن انتاي سي نعم أخبر قولك برتين أشعثته نساء خيري تشاغلوا الرا خيري في ملديهم الرا ويتأكسوهاتوا مقرهتوا ثاني الرا كسته والله أعلم أخبر أخبر أفكرتوا بتاتي فانتيسا أي أصاب الغبار جسده وثوبه حتى غير لونهما أخبر أيتون دكاواكته أكين قرتيتني ميلا إسا ويا إسا هندقبت دين سيدومي سورة إمال خيري ديمو بايه سورة يمت يديه إلى السماء خدير يسويان ميتشب نار كلمان غير سماء يا رب يا رب ومت يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء سلار كلمان غير سماء غير السنبر سواب دعائنا واتموتي وان دعائي ذا واتمد وواد التجير أمونا مك كما جاء في الحديث يا رب يا رب لا الحركة غير سماء غير السن سواب دعائنا واتمو سواب ربي نار كلمان قل لا قد يبسو ربو يجواني سيكن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا حديث لساني نجا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب كيد مر ولم نداء بوصف الربوبية لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية يا رب يا رب يا رب أنا كثينا يا رب أنا كثينا يا رب أنا كثينا ديبس كلا نرى ديبس كلا يتم ميزيت ونمتكم ومطعمه حرام في نان نساء حرام فنوجه ونجوا أي ساوة تمدوا بكناها نقيته يا ربنا مروا شيء يا ربي ربنا واتوه ملينا فوجي أنيبا آخر سورة عمران يا ربي دون غم بيبي ربنا ميه كتاب القرآن هذا ذا نزل إنتين آخر سورة عمران نصاب الرقم دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فكيف ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار هذا لا ما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هجم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شن فاستجاب لهم دوبة دوبة فاستجاب لهم ربنا أنتم بايئتين ربنا واتمالين أقول فاستجاب لهم ربنا مروح انجل أمتي استجابات وانجل استجابت ايه ستة مجرى هيا يا ربي كنا بايئ سوق يا رب يا رب ربي ربي أبو رب خير فاكر تجرام نمنا جدو ربنا أبو يروى أبو رب أبو واكين زفرون إذن ربي تكيسوا لهم واكو إذات ورواكو إذات ربها كيف لو في عام خيري هيا ومطعمه حرام نعم نساء حرام والنمجات وملغبه حرام ملغ خيري يكنب بايئ سوى الجين خلا ربي يكنب بايئ سوى الجين ثالثا ومشربه حرام وقاتل مثال حرام والحال أن مطعمه أي مطعومه ومأكوله حرام ومشربه أي مشروبه حرام وملبسه وملبسه حرام ملبوسه كفا النساء حرام ومن نفته ويا هنان فسامة فبري جرسي هنان سامات بثم سنما جيزاني را ملكة نعوذ بالله وغذية بالحرام وغذية بدفة تكين الرا تكي بهن قيام حراما بهن قيام نميتكم تكين الرا لحراما بدفة فأنا يستجاب له فكيف يستجاب الدعاء له أكثم كلام إذا أواتاني يا جرى سوجي حراما يا تيرو حرام أفتو حراما بدفة موجين أكثم كلام إذا أواتاني حرامت فيدته النمل وان دعائنا ما اواتمت وواتي رواه مسلم قال ربا في الزيت من مقاله قلتها مكنا كان نعنيني ها اواتمت وواتي ورى ربا مقالات كنا كهند رب هذه كسي مرة حرامنا ومرانيات كسيبا ورى ربا أبا في الزيت رافو أبو من نساء هقول برا قال ومطعمه حرام يعني طعامه الذي يأكله حرام حرام لذاته أو لكسبه ومشربه حرام يعني شربه الذي يشربه حرام إما لذاته أو لكسبه وغذي بالحرام يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره فأنى يستجاب لذلك يعني يبعد أن يستجاب لهذا مع أن أسباب الإجابة موجودة في الأسابان أوات ذبيعين امتغن جيسك أرغم تلا سفر خير بأيسه حركة الدليل ومن إصاب إجاباتهم وأن إجاباته هو أرجو الملك وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به ثلاثة أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أسماء كلها حسن ولا يوجد في أسماء الله ما يكون في النفس لا حقيقة ولا فاضة الطيب يكون متى ربته حديث الرافض النائع وهو طيب في صفاته وكل صفات الله تعالى طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجود مثلا القدرة والسمع والبصر والتكلم كل هذه الصفات طيبة يتصف الله تعالى بها وهناك من الصفات ما تكون كمالا في حال ونقصا في حال وهذه الصفات لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة لا سبيل الإطلاق أيه الحديث الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم هديم قلة الكفة لا الحديث الحادي عشر هديم قلة الكفة ما عن أبي محمد الحسن بن أبي طالب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الحسن بن علي علي إذن قبه ها كيف تبدا قالك ابي محمد ابا محمد الراوديف ابا محمد مكاني ذا حسني المعالي فتى علي كابي طالب فتى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم اكاكو نبي دا كنت حسنيك علم ان تل نبي فاطمه دلت نبي ردي تفاكو داني من نبي اي ابن بنته فاطمه الزهراء نعم هيا والسبط هو ابن البنت سبطي كجدم أفانا رباتي المنتلة وابن الإم وابن الإبن يسمى حفيدة إلم إلما حفيدة إلا وحفادتان أكا قرآني إلم إنتلا تبطي إلا إلم إلما مو يسمى حفيدا وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد فقال النبني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين يكيدا وهو أفضل من أخيه الحسين إلمك يكون سيدا إذا النبيين دي تبراكزة إلم وإن تليساني إلم يفيونا إن ابني هذا إلمك يكون متى رهيون مات رب الرانك جيل متوت مسلما لما قل قدو تولدف دي سبب ساتي رب وردت رارسون علي في أبا حسني كان علي معاويات والدفاتر دران قاف علي في إسلاح سنتو أنقاف إساتي بك أبابو إيكا فتامي أنقرتيت من أنقو كفتو نتعافو معاوياتي سي أمان إسلاما ولا تهو إيقن نما فتنقل أكون هادابت ووانقرك يادي سي في جليلا سابا سنين توت لما ولدت أرارم تيتشو نقيت وكان الأمر كذلك فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب إيق علي المبا طالب شهيده وبويع بالخلافة للحسن بك أبا إساء إساء أمبتي بألما قوتي أميرة تقول أن التير تنازل عنها لمعاوية أمير ما سنرى معاوية بوئية معاوية دي سير رابوئي فأصلها الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي ور معاوياتي في ور علي ساب إن أمرو معاوية دي زوتي رب وللتلج وحصل بذلك خير كثير وهو أفضل من أخي الحسين حسني في حسين قبدين فاطمة المان علي تيري لتشون حسن قرتي برا أهود للتي حسيني برا تيانو دالتي حسني كانت أفضل الرجال إذا أبوليسيسا حسين لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان فجعلوا ذلك وسيلة ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه رافضان مشيعا حسين يتبه والنمان سين ذكر قوته حسيني كان سلا حسن ترجع على حسن تنقفال وقا ور من نبيي كفب جنات وتا يا سن ركب جو قفن سلا لكن زيني كان امراتني جاء هي وريحانته وريحانته ارجو نبيي لا كان تهيا هي الله عنهما قال وقد وصف النبي الحسن والحسين بانهما ريحانتاه ارجوتي يجر الامان دنيا الرا جدان يا النبي رضي الله عنهما قال لكن ربها جالت قال جل حسن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت يا أمين كني رسول ربي راهفز دع ما يريبك اترك إيسي جتوك نهفز ما يريبك ما يلحقك به ريب وشك وقلق وانسي شك سيسا وانسي ممسي ساتك كحلا لمن إسائي فبهانتهم إيسي جدتو غدا رسول الرهفز إلى ما لا يريبك إلى ما لا يريبك إلى ما لا يريبك وعدل إلى ما لا يريبك وعدل قري جانين كروان سنشك سيبنك على لمن إسائي فباتو تاتيت قري وان سنشك سيساديسي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق هيا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي والنسائي ديسي وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث صحيح للترمذي رحمه الله أخرجه الترمذي من حديث سلمان وصحه العلامة الألباني في صحيح الجامع هذه من شواهد ساتين بريد الألباني اللي نصحه الحديث الثاني عشر وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه فالعبد يريد عليه شكوك في أشياء كثيرة وهدو شكين وهدو بيت شكين زر دوس وان شكت مديسي قرى وان شكت ابن كيف بهات هيت بوريسي جنة فنقول دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم كنباباته فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب نتركه إلى أمر الله يلحقك به ريب وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له وجهان وهذا يكون في العبادات دع ما يريبك وانت ممسي تابيتي قرى وانت شك في ابن قرينك عبادات في ست الله ويكون في المعاملات دلقا خلقي والجن دلقا تكيسة اللي ويكون في النكاح نكاح كيسة اللي دع ما يريب كان بكمرسين ويكون في كل أبواب العلم. ومثال ذلك في العبادات وانس شكي في فديسي قرى وانس شكي في ابن قولين كن عبادات كيسة مئة كمتة رجل انتقض وضوه ثم صلى نمي توضوني ساتي قمي الصلاة وشك هل توضى بعد نقض الوضوء أو لم يتوضى يقوضوني كي يقرسيتني انديقا من الوضوء قل أدى من قل أنه فوقع في الشك شكي كيسبو فإن توضى فالصلاة صحيحة وإن لم يتوضى فالصلاة باطلة وبقي في قلق فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالريب هنا صحة الصلاة وعدم الريب أن تتوضى وتصليه وضوءا صلاة تنزل في سامي وضوء ولد ومواصلة في النه نجيت عبادة كيست فكينيا فكسفا. وعكس المثال السابق رجل توضى ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا وضوء قلت صلاة نمج وضوء قلت يقينا به لكن وضوءك يقان قلت سن بيقا من شك فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عندك شيء متيقن متيقن وضوء قلت يقين وضوني سنديقمو فديقمو لابون شكي شكيتني في الرديس سلاتي أن يقينها وهو الوضوء ثم شككت هل طرى على هذا الوضوء حدث أم لا فالذي يترك هو الشك هل حصل حدث أو لا وأروح وذلك أريح نفسك واترك الشك. كذلك أيضا في النكاح نكاح جزت لك مكان كما لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أم لا فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق في شاهدين من قاف نكاية قل أدسوني عدال ما قفني وأشهدوا ذوي عدل جاء ربي من قفا لكن يقهد ميدم دفر سيئة تبيث شكي لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دائما على الفساد في الرضاع باب مرتين دع ما يريب كان كنية. الحديث الثاني عشر حديثني قل ألميزو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عبد الرحمن الصخري الرودي ثم رضي الله عنه قال جد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يدعي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء من حسن طلو إسلام المرء إسلام ما نمار راي تركه ما لا يعنيه من حسن طلو إسلام المرء إسلام ما نمار راي تركه دي سنة متفنا ما لا يعنيه وان إسنقل شنيرا وان إسيات شف يو إفر رئيس هاتو إسا دلبو إسا يود إسا وانا كذي إسلام من إسا تلتجرتي من حسن طلمنا يتا من حسن طلمنا إسلام المرء إسلام من مكار رأي طلو إسلام من مار رأي تركه دي سنة ما لا يعنيه وان سياج وان دينا دنيا كذت سياج إفر رئيس إسا إسلام من إسا طلو الرأي قافة إيسو دبهو وان سياج إيسو دبئي مهاتا يهو إسلام ما نسان تل حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا حسن ما تلك وغيره تنافي هكذا كانت ولا جردانينك قال رواه الترمذي وغيره هكذا يده رواه الترمذي وغيره كابن ما جاء غير الترمذي كابن ما جاء كابن ما جاء فأس هكذا إن أي موصولا حال سنة النساء متناتهين ترمذي في ابن ماجه كانت تهديش ورواه غيرهما مرسلا نمي برا مرسل قديش كنافسي تلا جردانين والاتصال يقدم على الإرسال حديثتكم موصول ومرسل الري واللبن والروصلي قد زيادة علمي سولين جي رائسان تدر فما موصول ديف وفي بعض النسخ حذف هكذا نسخا أربعين تهكذا قبل الليل مجرتية أن الإسلام جمع المحاسن. وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي. وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رحمه الله رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثانيا أن ترك الإنسان ما لا يهتم به وان إسيات شخص يتوكلا وان دينا نساء إساقو تمونين تيودة لقل وان دينا نساء sabai ni disu tin hirda tu mi yo di selle verse wanna mangal chine wana kali to ko hirra di sun islam man nama tolu ra islam man sa dogge tole wanda wanam tu ra zo dogu ya gaye wala tataallaqu bihi umuruhu wa hajatu wana mrini sa jani sa tirrani isun nama min husn islamihi tol man islam ma jarra ثانيا ان من اشتغل بما لا يعني واني زياد شف نواني سنقلشن كامرين ذات دين في دنيا استرر ننم نبي سودي ده فإن إسلامه ليس بذاك الهسان انتل إسلام ما نسان وانا كثير رأي سدوه سنقين وهذا يقو كثيرا لبعض الناس فتجده يتكلم في أشياء لا تعني أو يأتي لإنسان يسأل عن أشياء لا تعني ويتدخل فيما لا يعني وكل هذا يدل على ضعف الإسلام رابعا انه ينبغي للانسان يتطلب محاسن الاسلام وان الاسلام من تيتلتم بربادو بك فيترك ما لا يعنيه ولا سنرى وان سياج ابن ديس ويستري ابورا ما فتو في الروان سياج ابن ياسو دلقو ديس لانه اذا اشتغل بامور لا تهمه ولا تعنيه فقد اتعب نفسه وهنا قد يريد اشكال وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه يعني ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تركه ما لا يعني يمكن الجواب لا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان معروفة نما جاين منكر الرابعون وأنما يتشف وأن أمر إنما كدينا يترر الرأي سميم تيتشف قال الله كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلو رأيت إنسان على منكر وقلت له يا أخي هذا منكر لا يجوز فليس له الحق أن يقول هذا لا يعنيك كن سنقلت سنجدت النندر أكمنا نقلت إن ربي معروفة ولا يجا منكر الرول دواتي ده يتان ولو قاله لم يقبل منه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعني راعي البيت أن يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه الحديث الثالث عشر سنن يديسا كم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذه سنة ديسا أخرجه الترمذي وصححه الألامة الألباني في صحيح الجامع بريد أيام هي الحديث الثالث عشر ولا تتعلق به عنايته ويهتم به ومثل هذا قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلين هذه ابن سنين الله فناه وليد قلاجا شاهد الله بيث فناته فإنه يشابهه من بعض الوجوه كان بخاري مسلم كباته هي عن أبي حمزة هذه ابني الحديث الثالث عشر كل سدف فان أبا حمزة الرودي عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك يا أنين خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم أبي جيفته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حمزة أبو حمزة كان نبي سيامين لأنه كان يجتني بقلة يقال لها حمزة مرقوه حمزة تيرم تجرى إسي بوريلة لكونها كانت قال حامزة أي فيها حموضة تنقبوفت ويقال إنها الرجلة وأمه أم سليم تزوجها أبو طلحة بعد موت مالك نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نبي جل لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا فالنفي هنا للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان لا يؤمن أحدكم فكون كيسن أمن إيمان إن كاملته إيمان بوتوته متاميلا إيمانا قبو كاثرة يجودونتين إيمان إني قوتوتا إن أمنوا حتى يحب لأخيه هذا ما التهت إيمان قوتون أرقى النبي حتى يحب هذا جالتك لأخيه أبو الاستثاغ مسلمات ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه من الخير وأن نفسه في تنجالة وأن تنساغ أبو الاستثاغ جالتك علمي أن أرقى تخنا يا رب أبو الاستثاغ لكن عافية أن أرقى تخنا إسال لكن علم أن أرقى تخنا إسال لكن دنيا حلالة أنا أرقت سنة إسال لكن نعمة في أرقت يا رب الإسلام يا لفت إيمان نسان قوت مهربه رواه البخاري فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره لأننا قلنا دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان ولا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. رواه البخاري ومسلم. أجيت لا يؤمن أحدكم إن من تكون كسني جنان إيمانا إني كاملته ناقصا إنه مقضى يتوب دمنامي ما كذبوا تيون جرا حديثا لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان قبرتش حقيقة إيمانات تنقو حقيقة إذا تنقين ملي في إيمان مقضى كنمي سنرار قلن يجي عن إيمان كاملة يتشوفا. رواه البخاري ومسلموني. الحديث الرابع عشر. كانت نعمة وان أركتن هند وبليسان جالتو قفن يتشو بليسان جالتو يتشون كوني تسلا كنو في دندان كنو في سكنو في دندين أدول من اللي أركتيرني ساهو ربي ساكلتو أكان. الحديث الرابع عشر. والذين قد أفريسوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحل دم امرئ مسلم. ابن مسعود تقدمت ترجمته لا يحل حلال تهويا دم امرئ دم انسان ديق منما مسلم مسلمته نما مسلمته إراته دبتياته دم امرئ جت دم انسان مسلم ديقنا مسلمة دنقلاسون دي قيسا غنقون حلال انتو إلا ذي إحدى ثلاث تكو واسده تيم ملئ واسده كيسايو تك إسات ترغم تيم ملئ كافت دي قيسا دنقلاسون انتها لا يحل قتله. وفسرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. امرئ مسلم التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها يتشومت، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيون بأنفسهم وبالنساء. نعم. الطيب الزاني لا يحل حلال انتهوا دم امرئ مسلم إين نما مسلمة الجيس نسائته إلا بإحدى تقوى ثلاث واسده واسده كيسا تقوى ستر قمت ملقا فنا الجيس انتهى. السيب الزاني السيب الزاني إلا بإحدى ثلاثين السيب زنا السيب الزاني سلاكسته زنا السيب الزاني نما إيقفود إيقرتي زنا دلقية إيقفود زنا دلقية نجيفة مكون. فالسيب الزاني يحل دمه يقني ساحلان حدير رداب من الجيفة مامي. والسيب هو الذي جامع في نكاه صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه إيقى ربين طلع إسرت أولي نيتي سارزك كرا علالات أنني إيجد إيقى هرام الدبر الرج أمامكم بنعمة النكاه الصحيح صار مستحقا للقتل، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. والنفس بالنفس أن البكر لا يحل دمه السيب الزاني نما إيقى فود زناد لك انت لا إيقى هيرم تزناد لك ويتن بكري هو إيقني سا حلال انتو نجيسا جلد مئة وتغريب عامي إبت آناني وقاتك بيافاسا ملي بكريوته إيقني سا حلال انتو نجي فمويت بكريه تشونك تكام فورين تلتكان يرومين أكاس هي. والنفس بالنفس والنفس لبوت بالنفس لبوه أجيفا نفسين تكا نفسين مسلمة يؤجيف إن أجيفمت قصاص كرا قصاص المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان إنسانا عمدا لم يتق بيكا نم يتق وجيث قتل به نأجيث ما نم سنيف بيكا، لكن قاف خطأ أن تاته قماك فلم لي نأجيث موجئا بالشروط المعروفة. هي والتارك لدينه مرتدي كن نعوذ بالله والتارك إيساد لدينه نم كدين إذا إسلام ما دي زيت الراد قرقل يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة. المفارق للجماعة قدام بها تي جماعة مسلم توتات رواه البخاري ومسلم دينا مسلم توني قبن يقدي سيري بركة ما جماعة سنكيسا غير جماعة دينا إساني فلأتي بيمون. هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. مسلم توني احترام الحديث الخامس عشر لقوله لا يحل دم امرئ مسلم بوسيقى يا غير. وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يدين دين مسلم أك حلال ثاني قرآن الله تشينكن إلى آخر الآية. فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم مسلماتك كذيق نسات فماته الجيسون دليق قدو جاء كناف رب دين وياك يا مو يتمرتي قدو فلوف در روان إن مرتي قيسب قدو إيقات أنقلا فمكان ترى حرامات كان يعني حقوبة إثارة صلاة حقوبة بني آدم جدير سرة دماء أن غير المسلم يحل دمه لا يحل دمه مريم مسلم إينا مسلما حلال تو وإثارا كان مسلما تينيه حلال جنة ما لم يكن معاهدا كافر بالما انبلو في إسلام كيس بالما انبلو وان انتين سنك من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة جانبه كافر بالما أمير مسلم توتا الرافلتي بالما انبلو نمني أجيس فولي جنتان أرقوجا أو مستأمنا كأمانة فلتي بيتين نسين اللين تقم أو ذميا كجبرا وغفلي بلو اللين تقم فإن كان كذلك فدمه معصوم والمعاهد من كان بيننا بينه عهد كما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في الهديبية والمستأمن الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته مستأمن يجون أمانة فلتيت أدو هربيجيت وغندك النسين وغرغرته يوكا واسيبتته يوكا دلقا وهي دلقو فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا لأنه اعطي أمانا خاصة ذميته وهو الذي يسكن معنا فنوجه بيتين كيف قبط ذميين سنمو مستأمنين كأمانة فلتيسين تقول معاهدة يجون كانوا في إسان جدو أكا رسول قريش جدو فألم نجر جيرو سدين ودان سيقالهم ذميين أمو ذميين الذي يسكن معنا ونحميه ونذوب عنه فنوجه انتاو نما قرتي ستقف ديمه إرادوه وهذا هو الذي يعطي الجزية فجبرا وكفلي بلو بدا عن حمايته وبقائه في بلادنا لفتين الروان قبسوا كران وبازوا قبل فتين من رت نما من ليس ركسوا في ديموان إرادوه نفنهينكن نوكفلوا قبل كراني لفرت نون أدوي زرادوه كان الرت نوكفل غنته جزية جدما جدش الحديث الخامس عشر موسيقى يا لكي من كان نمنته يؤمن بالله جرين ربي تكتما ربي كأمن كروب أمس نمنته واليوم الآخر ويا دنيا دوبا نفق ويا ما يزن التلين من كأمنته فليقول خيرا وان دمسا وان قاريها دوبا أو ليصمد يو كان أجل سوجا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني قد تجرين الله وحداني يما إساتي كأمن قياما يلي كروب ومسوته فليكرم جاره والله إساها كفجوه جاره في البيت والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر فجارك في الدكان مثلا جاره كمنا جاره كسوق والبرا قبدا لكن هو في الأول أظهر كمنا زنبانا نيسا كيزر في الرملتا ومن كان يجار في الله واليوم الآخر بيجار منك كان حق أعظم وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام الإكرام فقال فليكرم جاره وجد ولم يكن مثلا بإعطاء الدراهم بالريزة كالنودان صدقان ويأفسون الجنة إطلاقه لوانك فجنينك أو ما أشبه هذا وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف نعم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أول فيسوا كبدو كيسما إذا رواه البخاري ومسلم إيه الحديث الثالث عشر إيه قسم إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى أي في المدن الصغيرة وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجف لأن هذه فيها مطاعم وفنادق وأن يأتي له فيه نمج يذهب إليها، ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيها إلى مكان يؤويه. ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. وجوب السكوت إلا في الخير كقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ظاهر هذا الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاث أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم، واللغو ما ليس فيه خير ولا شر. فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه.